لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. فعنوان حديثنا اليوم بإذن الله تعالى هو فضل الأشهر الحرم. فضل الأشهر الحرم. يقول الله عز وجل في كتابه: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فالله سبحانه وتعالى يختار ويصطفي من مخلوقاته ما يصطفي ويختار، فيختار ويصطفي من الأزمان والأماكن والبلدان ما يصطفي سبحانه وتعالى. ومن الأزمان التي اصطفاها الله سبحانه وتعالى واختارها وجعل لها فضلا وصفة مخصوصة الأشهر الحرم، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشهر بأسمائها في آخر خطبة جامعة كبيرة بأمته صلوات الله وسلامه عليه قبل وفاته بمدة قصيرة، فخطب في الناس في حجة الوداع وقال من بين ما قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم. ثم ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعدها: أي شهر هذا؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أي بلد هذه؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليست البلد أي مكة؟ وأليس هو شهر ذي الحجة؟ وأليس اليوم يوم النحر؟ ألا أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم الأشهر الحرم وحددها، وهي 4 ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. مضر أي رجب الذي تعظمه قبيلة مضر أكثر من سائر العرب، الذي بين جمادى أي جمادى الآخرة وشعبان. ولذا عباد الله، لما كان ذلك نبه على أن لهذه الشهور فضيلة، إذ يذكرها الله عز وجل في اصطفائه للأزمان، ويذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة وهي المحرمية لهذه الأشهر. فما هو المقصود بالمحرمية لهذه الأشهر حيث سماها الله بالأشهر الحرم وسماها رسوله صلى الله عليه وسلم بالأشهر الحرم؟ ولماذا سميت هذه الأشهر بهذه الأسماء؟ هذه المعاني التي يدور حولها حديثنا. ثم نختم بإذن الله تعالى بأهمية العمل بالتقويم الهجري في حياة المسلمين. فأما المقصود بحرمة هذه الشهور، ولماذا وصفت هذه الشهور بهذا الوصف أنها أشهر حرم، أي لها محرمية خاصة عن سائر الشهور الأخرى، فالسنة 12 شهرا، هذه الأشهر 4 التي منها 3 متواليات ورجب مفرد، هذه الشهور 4 لها خاصية على سائر الشهور الأخرى أنها حرم. فما المقصود بالحرم؟ ملخص ما يذكره علماء الإسلام في ذلك في سببين. الأول أنها أخذت وصف المحرمية لأنه يحرم فيها القتال، فمن تعظيم الله لهذه الشهور أن جعلها لا يجوز فيها القتال، وأنه يحرم على المسلم أن يقاتل فيها الكفار فضلا عن المسلمين، فأعطيت هذه الأشهر قداسة في هذا الباب وهو حرمة القتال، وأن تكون هذه الأشهر أيام سلام للبشرية كلها المسلمين وغير المسلمين، لا يقتتل فيها أحد، تكون أيام سلام في هذه الأشهر الأربعة الحرم، وهي الأشهر الثلاثة المتواليات وشهر رجب. ويدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام، والشهر هنا اسم جنس ليس المقصود به المفرد، إنما المقصود به أي الأشهر الحرام. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به. فأعطيت هذه الأشهر هذه الخاصية أنها أشهر سلام على البشرية، وقال الله تعالى مبينا ذلك قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتم، أي إذا انتهت هذه الأشهر قاتلوهم كما تشاءون. إلا أنه قد جعل قيد أيضا في أحكام الإسلام، وهو إذا هاجم العدو المسلمين في الأشهر الحرم جاز للمسلمين أن يقاتلوا، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، في معرض الكلام عن المكان الحرام والأشهر الحرام. أما السبب الثاني فيقول العلماء في وصف هذه الأشهر بالمحرمية أنها أعطيت خاصية، وهي أن الذنب فيها إثمه مضاعف عن غيرها من الأشهر، والجرم فيها إثمه مضاعف عن سائر الأشهر الأخرى، أي ارتكاب الذنوب في هذه الأشهر الأربع أشد من غيرها من سائر شهور العام، لأنها أشهر حرم. ويدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم ذلك الدين القيم. قال ابن عباس في قوله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم، قال تحفظوا على أنفسكم واجتنبوا الخطايا، فإن السيئات تتضاعف في هذه الأشهر، أي أيها المسلم تحفظ لنفسك ولا تعرضها للوقوع في الخطايا والذنوب في هذه الأشهر على الخصوص، بل في كل الأشهر، لكن تزداد هذه الأشهر أن الذنب فيها يتضاعف إثمه، وكذلك الحسنات كما قال أيضا ابن عباس، قال والحسنات فيها كذلك تتضاعف، لأنها أشهر حرم فاكتسبت شرف الزمان، فلما كان زمان شريف كان العمل فيه كذلك يتضاعف أجره. إذن هذه الأشهر أخذت هذه المحرمية من هذين الأمرين، الأول تحريم القتال على ما سبق، الثاني أن الذنوب فيها أعظم من غيرها، والحسنات كذلك فيها أعظم أجرا كذلك من غيرها، إلا أن يستثنى رمضان لما له من خاصية أكبر من سائر الأشهر حتى الأشهر الحرم. وهذا الذي يبين لنا لما أعطيت هذه الأشهر هذه المحرمية، بل إن العرب كانوا يعظمون ذلك، أي كانوا يعظمون الأشهر الحرم، وكانوا إذا دخلت الأشهر الحرم امتنعوا عن القتال وعظموا ذلك، حتى يقول أحد الصحابة رضي الله عنه يقول كان الرجل في الجاهلية إذا دخلت الأشهر الحرم خصوصا شهر رجب، كانت إذا دخلت الأشهر الحرم يلقى قاتل أبيه وقاتل أخيه في الحرم فلا يتعرض لهم، وهو الذي يبحث عنه طوال العام ليقتله، فإذا لقيه في الأيام الأشهر الحرم لا يتعرض له، تعظيما لهذه الأشهر. بل إن الآية التي تقدمت وهي قول الله عز وجل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، هذه الآية لها سبب في نزولها يشير إلى تعظيم المشركين والكفار للأشهر الحرم، وكيف أنها كانت عندهم عظيمة بخلاف ما نعيشه في هذا الزمان. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه الآية نزلت على سبب باختصار، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من أصحابه، أي بعث حربي يأتي له بأخبار قريش. فلما ساروا في الطريق ووصلوا إلى منطقة معينة، وكان ذلك يوم واحد رجب، اليوم الأول من شهر رجب، ولم يكن هؤلاء رضي الله عنهم أعضاء البعث يعرفون أن هذا هو أول يوم من رجب، وكانوا يظنون أن هذا اليوم الأخير من جمادى. فبينما هم في الطريق وجدوا ركبا من المشركين، وكانت أيام حرب وعداوة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد عقد معهم اتفاقا أيضا. الغرض أن هؤلاء النفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قتلوا رجلا منهم وأسروا رجلين وأخذوا منهم مغانم، وفر الباقون من المشركين. فلما جاءوا بذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحسبون أن هذا هو اليوم الأخير من جمادة، ولا سيما وأنه دار جدال بينهم وبين بعضهم في ذلك. فلما رجعوا إلى المدينة أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل قول الله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. قيل الذي فعل ذلك هم المشركون، وقيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أيسألون، وذلك لأن المشركين أعملوا الآلة الإعلامية في جزيرة العرب بتشويه صورة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، محمد يقتل الناس في الأشهر الحرم، وصارت الآلة الإعلامية الخرشية تقول ذلك في كل مكان، محمد والمسلمون يقتلون الناس في الأشهر الحرم. فنزل قول الله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به، لكن جاء الرد والجواب الآخر، والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أشد، أي الله يجيب، الله عز وجل يرد شبهتهم. نعم إن القتال في الأشهر الحرم عظيم، لكن أين هذا مما تفعلون أنتم البعداء، أنتم الذين فتنتم المسلمين في دينهم وأخرجتموهم من ديارهم وصددتم الناس عن المسجد الحرام، وهذا لإيقاف الآلة الإعلامية القرشية عن تشويه صورة المسلمين. الشاهد من هذا أن قريشا والكفار والمشركين على مر الزمان كانوا يعظمون الأشهر الحرم، وكانوا خصوصا شهر رجب إذا دخل يعظمونه أشد التعظيم، وهذا سيظهر معنا عندما نتحدث عن أسماء هذه الشهور. وهذه هي الوقفة التالية، أننا لابد لنا نبذة عن سبب التسمية لهذه الأشهر بهذه الأسماء، كي يعرف المسلمون هويتهم، ويعرف المسلمون دينهم وما يتعبدون لله به. فأما هذه الأشهر الأربعة ذو القعدة وذو الحجة والمحرم المتواليات الثلاث ورجب مضر، فنبدأ بأولها، أي بالذي بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم أولا، هو شهر ذي القعدة. وإن كان هذا الشهر هو الشهر الحادي عشر في السنة الهجرية أو القمرية أو الإسلامية، فشهر ذو القعدة هذا الشهر سمي بذلك وسمته العرب كذلك لما له من صفة مخصوصة، فهو شهر حرام عندهم، أخذوا ذلك عن إبراهيم عليه السلام، فهو شهر حرام عندهم، وسموه ذي القعدة لأنهم كانوا يقعدون فيه عن القتال والارتحال، بل الخروج للكلأ والعشب. لماذا هذا؟ لتأمين الطريق للحجاج. كان العرب إذا دخل شهر ذي القعدة توقفوا عن قتال بعضهم، ومعلوم أن العرب في الجاهلية كانت تقوم بينهم المعارك على أتفه الأسباب. هذا شربت دبته من بئر هذا، تقوم حرب بين القبائل. لكنهم إذا دخل الأشهر الحرم عظموا ذلك، فسموا هذا الشهر بهذا الاسم لأنهم كانوا يقعدون عن الارتحال، السفر والغزو والقتال يعني فيما بينهم، بل التجارة والبحث عن العشب والكلأ حتى يؤمنوا للحجاج الطريق. فإذا جاء الناس من الطرق البعيدة وجدوها أمانا، لأن سائر العام ما كان يقدر إنسان على أن يمشي في الطريق آمنا لانتشار قطاع الطريق فيه. أما إذا دخل شهر ذي القعدة وهو شهر المسير إلى الحج، يتوقف الجميع، الحرمية واللصوص والمجرمين كلهم يبطلوا تعظيما لشهر ذي القعدة، ويقعدون في رحالهم ولا يرتحلون. ولذلك سمي هذا الشهر بشهر ذي القعدة، ولذلك هذا الشهر كانت تمتلئ الطرقات المؤدية إلى الحج من كل مكان بالحجيج الملبين الذين جاءوا يلبون نداء إبراهيم الخليل الذي أخذوه عن إبراهيم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر وعلى كل ضامن ويأتون من كل فج عميق. وأما شهر ذي الحجة فسمي شهر ذي الحجة نسبة إلى الحج، أي لأنه الذي تكون فيه مشاعر وشعائر الحج، فسمته العرب بهذا الاسم تعظيما للشعيرة التي أخذوها عن إبراهيم عليه السلام، فسمي بهذا الاسم نسبة إلى الحج الذي فرضه الله بنداء إبراهيم عليه السلام في فجر التاريخ. وشهر ذي الحجة معظم في الجاهلية وفي الإسلام، فهو في الجاهلية كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظره لأنه شهر الحجيج، وكان صلى الله عليه وسلم في أول بعثته خصوصا في مكة كان ينتظر هذا الشهر، فيخرج إلى الحجيج في خيامهم ومخيماتهم ويدعوهم إلى الله ويقول لهم القولة الشهيرة: من يحملني إلى قومه؟ فإن قومي قد منعوني أن أبلغ دعوة ربي، أنا عايز أروح بلادكم أدعو إلى الله، خذوني معكم بلادكم. وكان يطوف عليهم في خيامهم أي الحجيج. وكذلك أيضا كان في الجاهلية كذلك أشهر أسواق العرب كان يقوم في شهر ذي الحجة، وهو سوق ذي المجاز، أشهر أسواق العرب الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصده أيضا يدعو إلى الله سبحانه وتعالى فيه، فيقصد الناس في هذا السوق يدعوهم إلى الله تعالى. وشهر ذي الحجة كذلك معظم في الإسلام، فقد جعل الله عز وجل أعظم أيام الدنيا العشر الأوائل من هذا الشهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم وأفضل عند الله من العشر، أي العشر الأوائل. فبين أن أفضل أيام الدنيا في طاعة الله العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. قال: يعني العشر الأول من ذي الحجة؟ قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. العشر الأول من ذي الحجة معظمة في الإسلام كذلك، ففيها يوم عرفة ووقفة عرفة، وفيها كذلك يوم النحر ويوم العيد، وفيها كذلك أيام التشريق، وكلها أعياد لنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وأيام أكل وشرب. فعظم الإسلام من هذه الأيام فضلا عن محرميتها كما تقدم وأعطاها هذه الصفات. أما شهر المحرم فإنه الشهر الأول في السنة القمرية أو العام الهجري أو التقويم الإسلامي. فشهر المحرم بدأ به الصحابة رضي الله عنهم التقويم لما بدأوا تقويم السنة الهجرية، وسمي بهذا الاسم تعظيما لمكانة التحريم فيه، إذ أنه شهر العودة للحجيج. فشهر المحرم هو شهر رجوع الحجيج إلى أهليهم وبلادهم، فكانت العرب تعظم ذلك كذلك، وعظم ذلك الإسلام. العرب أخذوه عن إبراهيم وعظم ذلك الإسلام. فكان إذا كان شهر المحرم أمسكت العرب حتى أنهم يسمون هذا الشهر الأصم، كانوا يسمون شهر المحرم الأصم، وسموه بذلك لأنه لا يسمع للسلاح فيه صوت فسموه الأصم، وذلك لأنهم يؤمنون طريق الحجيج في الرجوع. وإلا الذي كان يأتي في الطرق نفسها في غير الأشهر الحرم مفقود، والذي يعود لأهله سالما مولود. ولذلك كانت العرب من تعظيمها لشهر المحرم، ثم جاء الإسلام فأكد ذلك، تتوقف عن القتال والمعارك وكذا، ويجعلونه شهر سلام لأجل أن يرجع الحجيج إلى أهليهم مرة أخرى. وفي الإسلام شهر المحرم كذلك فيه يوم عاشوراء، هذا اليوم العاشر من الشهر، وهو اليوم الذي صيامه يكفر سنة ماضية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر سنة ماضية. وأما شهر رجب، فشهر رجب سمته العرب كذلك بهذا الاسم من التعظيم. وشهر رجب هو الشهر السابع من شهور السنة القمرية أو الهجرية أو الإسلامية، فهو الشهر السابع، وهو الشهر المنفرد عن الثلاثة المتواليات الأخرى الحرم. وسمي رجبا من الترجيب أي التعظيم، وكانت العرب تعظمه أكثر من سائر الشهور الحرم الأخرى. فكانوا إذا دخل رجب أوقفوا كل صورة للسلاح وللمعارك، حتى أن أسنة الأسلحة ينزعونها، حتى كانوا يسمونه منصل الأسنة، أي أنهم يأتون إلى الرماح والسهام فينزعون عنها هذه الرؤوس التي تقتل، ينزعونها، كما مثلا في الأسلحة العصرية ينزع خزانات الرصاص وكذا ونحو ذلك، فتنزع الأسلحة حتى لا يقدر إنسان أن يفكر في مسألة القتال. ولذلك كانوا يسمونه منصل الأسنة. ويقول أبو رجاء العطاردي رضي الله عنه، يقول: كنا نعبد الحجر، أي في الجاهلية، فإذا رأينا حجرا أخير منه عبدناه. وكنا إذا دخل رجب، يعني بيصف الجهل الذي كانوا فيه، ومع ذلك كانوا يعظمون الأشهر الحرم. وكنا إذا دخل رجب قلنا منصل الأسنة، فلا ندع في رمح ولا سهم نصلا ولا رأس أو كلمة نحوه، ما ندع فيه ذلك، تعظيما لهذا الشهر. ولذلك كانت تعظم شهر رجب تعظيما مبالغا، أي العرب. فلما جاء الإسلام عظم من رجب بكونه شهرا من الأشهر الحرم، وأنه زمان شريف تزداد فيه الحسنات في الطاعات، ويزداد فيه الإثم في السيئات. إلا أنه لم يجعل لشهر رجب أي خاصية في أي عبادة، مخالفة للجاهلية التي كانت تغالي في تعظيم شهر رجب، فلم يخص الإسلام رجب بصيام ولا قيام ولا عبادة مخصوصة. ولكنك لك أن تتعبد لله بما تحب، إلا أنه لا يجوز التوقيف في رجب على عبادة مخصوصة أو أيام مخصوصة بهيئة مخصوصة، كل ذلك منعه الإسلام. حتى أن عمر رضي الله عنه كان إذا رأى الرجل أو سمع بالرجل ما لم يكن يصوم قبل ذلك في سائر العام، ثم إذا حضر رجب فبدأ يصوم، يضربه، يقول: كل، لأنه لم يكن له عادة صيام، فلما جاء في رجب وبدأ يصوم وافق ما كانت عليه الجاهلية بتعظيم شهر رجب والمغالاة في ذلك. أما إذا دخل شعبان فسن لنا النبي صلى الله عليه وسلم الإكثار من الصيام. هذه الأشهر الحرم عباد الله ينبغي أن نؤدب أنفسنا وأولادنا على تعظيمها وعلى توقيرها. وليكن على سبيل المثال أن الأولاد مثلا إذا تخاصموا في البيوت ونحو ذلك كما هي حالة الأطفال والصبيان والنساء في البيوت ونحو ذلك، نقول لهم انتبهوا انتبهوا، إحنا في الأشهر الحرم، انتبهوا إحنا في الأشهر الحرم، حتى ينشأ الناس معظمين لحرمات الله عز وجل. قال الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولذا أختم بهذه الفائدة والأهمية الكبيرة، وهي أهمية العمل بالتقويم الهجري أو التقويم القمري أو التقويم الإسلامي. إن مما يؤسف أننا نجد المسلمين يقومون لحياتهم وتأريخهم ومصالحهم بهذا التقويم الإفرنجي الذي وضعه أعداء الدين بأسماء الملوك والرهبان. إن هذه الأشهر الإفرنجية ما هي إلا عبارة عن أسماء الملوك والرهبان والقساوسة، ومع ذلك نجد المسلمين يقومون في تاريخاتهم ومستنداتهم وأوراقهم ومصالحهم ومدارسهم وجامعاتهم وكل شيء، تجد التاريخ المقدم هو التاريخ الإفرنجي. وأين ذهب التاريخ الإسلامي التقويم القمري الذي جعله الله عز وجل للناس عموما مسلمين وكفارا؟ فأهل الإسلام أولى. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. إن عدد السنين والحساب الأصل فيه كما أمر الله وشرع أن يكون بالسنة القمرية واليوم القمري والتأقيت القمري، هذا الذي تستقر به الحياة وهذا الذي أمر به الله سبحانه وتعالى. وقال الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن الله قد جعل الأهلة لكم مواقيت فصوموا لرؤيته وأفطلوا رؤيته. فنحن أهل الإسلام عيب كبير وهزيمة نفسية وتضييع للهوية أن نعمل بالتاريخ الإفرنجي الذي هو بأسماء الملوك والرهبان والقساوسة، ونترك تاريخنا وهويتنا. ولعل قائلا يرد علي ويقول: هذا أمر واقع، العالم كله يتعامل بهذا التاريخ. والجواب نقول: نعم هو أمر واقع، لكن أنت غير معذور في كل حال. المعنى أنك إذا كنت تتعامل بينك وبين المسلمين في بلاد المسلمين فالأصل هو التاريخ والتقويم الهجري القمري الإسلامي، واجعل من بعده ومن تحته التقويم الإفرنجي. وإذا كنت تتعامل مع الكفار فاجعل التقويم الإفرنجي أولا، ثم توافق بعد ذلك وتقول الذي يوافق كذا من التقويم الهجري، احتزازا بهويتك الإسلامية. كل الكفار يعتزون بهويتهم في ملابسهم وأشكالهم، فلماذا نحن الذين نتراجع هذا التراجع والعياذ بالله؟ ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه مردا جميلا. فهذه الأشهر الحرم عباد الله أشهر عظمها الله سبحانه وتعالى، ومنها هذا الشهر الذي نحن فيه هو شهر رجب. فعظموا حرمات الله سبحانه وتعالى على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.